الأولى قوله تعالى الحج أشهر معلومات، لما ذكر الحج والعمرة سبحانه وتعالى في قوله وأتموا الحج والعمرة لله في سورة البقرة بين اختلافهما في الوقت، فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة ووقت العمرة، وأما الحج فيقع في السنة مرة فلا يكون في غير هذه الأشهر. وقوله تعالى الحج أشهر معلومات ابتداء وخبر، وفي الكلام حذف تقديره أشهر الحج أشهر أو وقت الحج أشهر أو وقت عمل الحج أشهر، وقيل التقدير الحج في أشهر. قال الفراء والأشهر رفع لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات. وسمعت الكسائي يقول إنما الصيف شهران وإنما الطيلسان ثلاثة أشهر، أراد وقت الصيف ووقت لباس الطيلسان فحذف. المسألة الثانية واختلف في الأشهر المعلومات، فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وفائدة الفرق تعلق الدم، فمن قال إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دما فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر لأنها في أشهر الحج، وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحر ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته. المسألة الثالثة لم يسمي الله تعالى أشهر الحج في كتابه لأنها كانت معلومة عندهم، ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث لأن بعض الشهر ينزل منزلة كله، كما يقال رأيتك سنة كذا أو على عهد فلان، ولعله إنما رآه في ساعة منها، فالوقت يذكر بعضه بكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام منا ثلاثة وإنما هي يومان وبعض الثالث، ويقولون رأيتك اليوم وجئتك العام، وقيل لما كان الاثنان وما فوقهما جمع قال أشهر، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة واختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج، فروي عن ابن عباس من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج، وقال عطاء وطاووس والأوزاعي من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجة ويكون عمره، كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة. وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال الأوزاعي يحل بعمره، وقال أحمد بن حنبل هذا مكروه، وروي عن مالك والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة كلها، وهو قول أبي حنيفة. وقال النخعي لا يحل حتى يقضي حجه، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، صدق الله العظيم. وما ذهب إليه الشافعي أصح، لأن تلك عامة وهذه الآية خاصة، ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص العموم لفضل هذه الأشهر على غيرها، وعليه فيكون قول مالك صحيحا، والله أعلم. المسألة الخامسة قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، أي ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية قصدا باطنا وبالإحرام فعلا ظاهرا وبالتلبية نطقا مسموعا، قاله ابن حبيب وأبو حنيفة في التلبية، وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج، وهو قول الحسن بن حي. قال الشافعي تكفي النية في الإحرام بالحج. وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهم، وأصل الفرض في اللغة الحز والقطع، ومنه فردة القوس والنهر والجبل، ففرضية الحج لازمة للعبد الحر كلزوم الحز للقدح. وقيل فرض أي أبان، وهذا يرجع إلى القطع، لأن من قطع شيئا فقد أبانه عن غيره. المسألة السادسة قوله تعالى فلا رفث. قال ابن عباس وابن جبير والسدي وعكرمة والزهري ومالك الرفث أي الجماع، أي فلا جماع لأنه يفسد. وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، وعليه حج قابل والهدي. وقال عبد الله بن عمر وعطاء وغيرهما الرفث الإفحاش للمرأة بالكلام، كقوله إذا أحللنا فعلنا بك كذا من غير كناية. وقيل الرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله. وقال أبو عبيدة الرفث اللغى من الكلام، ورب أسراب حجيج كظم عن اللغى ورفث التكلم. يقال رفث يرفث ويرفث. وقرأ ابن مسعود فلا رفوث على الجمع. قال ابن العربي المراد بقوله فلا رفث نفيه مشروعا لا موجودا، فإنا نجد الرفث فيه ونشاهده، وخبر الله سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره، وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا، كقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء صدق الله العظيم، وذلك معناه شرعا لا حسا، فإنا نجد المطلقات لا يتربصن، فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي، وهذا كقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العظيم. إذا قلنا إنه وارد في الآدميين وهو الصحيح أن معناه لا يمسه أحد منهم شرعا، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع، وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا إن الخبر يكون بمعنى النهي، وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد، فإنهما مختلفان حقيقة ومتضادان وصفا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعرف أن الوقت قد انتهى يا عم، ولهذا سأؤجل أي أسئلة إلى الدرس القادم. تفعل خيرا يا ولدي، وربما وجدت إجابة على كل ما تسأل فيما سيقوله الإمام بإذن الله. نعم يا عم، وأستأذنك الآن في الانصراف، وغدا بإذن الله نلتقي مع إمامنا القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم.